تخيل أنك مقبل على سباق طويل، وقيل لك إن أمامك محطة واحدة فقط على طول الطريق لتتزود بالوقود وكافة ما تحتاج من زاد، ثم لا سبيل بعد ذلك للمؤونة، والأهم أنه لا يسمح لك بالمكث عندها سوى فترة محدودة. ستظل طوال الطريق إلى تلك المحطة مشحون الفكر بكل ما ينبغي لك التزود به والمفاضلة بين الأولويات في حال ضاق عليك الوقت، حتى إذا بلغت المحطة فلربما لشدة لهفتك على تنظيم أقصى استفادة منها تفاجأ بأنك تلهث في فوضى ذات اليمين وذات الشمال، وإذا بالوقت المحدد انتهى ولم تتزود بالوقود كما كنت ترجو. قارن تلك الحالة بمن هو في ذات السباق لكن طريقه عامر بمحطات الوقود، فالمحطة المذكورة أعلاه ليست سوى المحطة الكبرى عنده للتزود الموسع، وأعطي ذلك الشخص نفس الوقت المحدد الذي أعطي لزميله. لا ريب أن تعامل هذا مع الوقت والمحطة سيكون مختلفا، أكثر رزانة واطمئنانا، لأنها ليست الفرصة الوحيدة للمؤونة عنده ولكنها الفرصة الكبرى، وبالتالي سينصرف تركيزه للتزود بما قد لا يتوافر عادة كما وكيفا على طول المحطات الأخرى، أما الباقي فيستدركه لاحقا. إن من أكبر العوائق النفسية في حسن التعامل مع شهر رمضان المبارك أننا نغفل المقصد الذي أراده الله تعالى منه ونغرق في تصورات خاطئة متوارثة عنه. تعالوا نتدبر في الآية الكريمة عن شهر رمضان في سورة البقرة. يقول الله تعالى في ختام تلك الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالسؤال هو: لماذا كرر الله تعالى نفس المعنى إن الذي يريد بك اليسر هو الذي لا يريد بك العسر، كالذي يقول لك أريد منك أن تنجح وكذلك أريد منك ألا ترسب؟ إن هذا التكرار التوكيدي مقصود لدفع أي توهم بمشقة بالغة يستجلبها قدوم هذا الشهر الكريم، خاصة مع الحر وطول ساعات النهار. هذا الشهر جعل وأريد يسرا لك لا عسرا بك، وإنما العسر يتأتى من سوء الفهم ومعاكسة تصورك للشهر عن الأصل الذي أريد له. كذلك حينما يقول المولى سبحانه وتعالى: ولتكمل العدة، فالله جعل هذه الأيام الثلاثين عدة متكاملة، فهي مقصودة في عددها لتحقيق أثر معين يكون عدة وعتادا وتأهيلا لما بعده. فلا ريب أن الشهر المبارك يراد منه ما يفوق التصورات الهزيلة من التجويع والتعطيش نهارا والتخمة والسهر ليلا. لا ريب أنه يراد في هذا التدريب المكثف تقويم شخصية من الجذور وإقام نظام حياة معين يصير أصلا من بعد. وفي ختام الآية يقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. ذلك أن الله تعالى قد هدانا سبله، لكننا نصر على اختراع سبل ما كتبها علينا وصرف طاقات حيث لم يرد منا، وهذه الهداية نعمة تستوجب جعل الله تعالى أكبر همنا فوق كل هم آخر، ومع ذلك نصر على تكبير هموم أخرى ونحيد عن الأصل الذي عليه البعث والحساب. فليس ثمة إلزام من الله بختم القرآن عدة مرات في الشهر، لكن ثمة إلزام بالتلاوة الواعية والتعامل مع القرآن على أنه كتاب هدى يخاطبنا كما خاطب من قبلنا، وأننا مقصودون به كما كانوا هم مقصودين وقتها. وثمة إلزام بعدم هجر القرآن طوال العام ثم محاولة التعويض عن ذلك دفعة واحدة هذا وهذرا. وليس ثمة إلزام بقراءة كل ما كتب في السيرة النبوية، لكن ثمة إلزام اتباع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وتطبيق ما تعرف من ذلك الهدي. فكتاب واحد أو منهاج واحد تتبعه بحرص وتترقى معه خير من 20 تقرأهم للمباهات بمعرفة لا أثر لها على الحقيقة في حياتك. وليس ثمة إلزام بصلاة التراويح كلها ولا التهجد كله ولا تحصيل الفجر وشروقه، كل ذلك في جماعة وبيقظة وانتباه، لكن ثمة إلزام بأن تعقل ما تقول في الصلاة التي تصليها وألا تضيع حق الفريضة بالسهر لأجل نافلة. وليس ثمة إلزام بالجماعة في غير الفريضة، لكن ثمة إلزام باجتماع القلب في كل صلاة ولو غير الفريضة. ربما ينبغي أن نبدأ في إلزام أنفسنا بما ألزمنا به خالقنا بداية بالكيفية التي يريدها تعالى واحترام حدود الله سبحانه أولا، ولنتوقف عن توهم التزامات لا تزيدنا من الله إلا بعدا لقلة الفقه وسوء التطبيق. فالأولويات وترتيبها قد تولاها شارعها سبحانه وليست متروكة للهوى والمزاج والعرف، والعبادة الصحيحة لا تكون إلا عن علم وبصيرة، وليس كيفما اتفق مما يتراءى من الخير. ويقول الله تعالى في آية رمضان: ولعلكم تشكرون. فأين شكر النعمة والامتنان لله وسط ولائم ترمى بقاياها باستهتار وامتناع عن الطعام يتبعه انغماس فيه ونوم في أعقابه صحوة ناعسة وتلاوة هي تقليب للصفحات وتحريك للشفاه يتخللها غفوات وأحلام يقظة وصلاة بذهن مشتت ونفس ثقيلة. أين شكر الله تعالى بين كل تلك المظاهر من العبادة الخالية من حقيقة التعبد؟ ربما لأننا لا نرى رمضان نعمة فلا يمكننا شكره. فلعلنا نتساءل في دواخلنا وإن لم ننطق بذلك: أين النعمة في التجويع والعطش والحر والقيام وترك الملذات واللهو والترفيه؟ بالله أهذا تصور يعين على استحضار فضل هذا الشهر ونعمته على ما أراده الله تعالى أم على السخط على الهبة والضيق بالمنحة؟ إذا كان نمط سلوكك وتصرفاتك يشكلان أسلوب حياتك العام، فما الذي يشكل أنماط السلوك والتصرفات بداية؟ بحيث إذا تمكنا من تقويم تلك الجذور استقام السلوك تبعا له وتعدل نظام الحياة من بعد. إنها أنماطك الفكرية وتصوراتك الذهنية وفهمك لطبائع الأشياء والأمور. كلما قارب فهمك حقائق الأشياء والأمور كنت أقرب للسداد في التعامل معها والانسجام مع مقاصدها كما أريد بها وأريد منك فيها. إن مشكلتنا حقيقة ليست في أنماط السلوك والعادات، بل في الفكر والفهم والتصورات الكامنة وراءها والمؤدية إليها.